بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويفتتح هذا اللقاء بتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب في تحريم الظلم والأمر برد المظالم. والظلم هو أن يأخذ الإنسان حق غيره بغير حق، أن يأخذ حق غيره بغير حق، فهذا ظلم، أو التصرف في حق الغير يسمى ظلما، فالله عز وجل قد حرمه. والظلم ينقسم إلى أقسام كثيرة، أعظمها الشرك بالله عز وجل، فهو ظلم في حق الألوهية، لأنه صرف حق الله عز وجل إلى غيره. أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، ولذا قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فهو ظلم، ولكنه أعظم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذه الآية: أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم، لأنك تصرف ما لله عز وجل لغيره، تصرف حق الله لغيره، فالذي يجب أن يعبد وحده دون سواه وأن يرجى دون غيره هو رب العالمين، فلا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله. فمن دعا غير الله أو سأله شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، فقد أشرك بالله عز وجل. وهذا الذنب الذي لا يغفر، وهو الإشراك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر إذا مات الإنسان ولم يتب إلى الله عز وجل قبل موته. فالشرك ظلم في حق الألوهية والربوبية. إذن هذا أعظم الظلم. وكثيرا من الآيات التي تأتي في القرآن يعنى بها هذا النوع الذي هو الشرك بالله عز وجل، وأن تجعل له ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا تعبده وترجوه كما ترجو الله. فيجب على الإنسان أن يخلص عبادته لله وحده، وهو مقتضى ما يلهج به من شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، فلا يصرف شيئا لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لرجل صالح. فهذا النوع الأول. والظلم الثاني، النوع الثاني من أنواع الظلم، هو ظلم الإنسان نفسه، يظلم نفسه حين يعصي رب العالمين ويحمل نفسه ما لا تطيق، حين يتعرض لغضب الله عز وجل ولسخطه بمعصية الله عز وجل، يظلم نفسه بذلك. والنوع الثالث هو ظلم العباد فيما بينهم، هذا يأخذ حق هذا ويجور عليه في الخصومة فهذا ظلم، أو يأخذ حقوقه التي له فهذا ظلم، وهو أنواع كثيرة: ظلم قولي وظلم فعلي. إذا أطلق لسانه في حق أخيه واتهمه بما ليس فيه فإن هذا ظلم، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وهو ليس فيه، فلان فعل كذا وفعل كذا وهو لم يفعل، هذا ظلم. وقد يكون الظلم بأخذ حقه، ماله، بأخذ أرضه، بغير ذلك من أنواع الظلم الكثيرة. فهنا يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لهم من قريب يشفق ولا شفيع يشفع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، في يوم القيامة لا ينفعهم أحد ولا يغني أحد عن أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نادى قومه: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، إلى أن قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، كل نفس ستجزى بما عملت من خير ومن شر. فالمؤمن مما يثبته الله عز وجل به على هذا الدين أنه لا ينظر إلى العقوبات الدنيوية فحسب، بل ينظر إلى ما عند الله عز وجل. ولهذا المؤمن عنده في داخله وفي قلبه وفي وازعه ما يمنعه من الظلم، لأنه يخشى الله عز وجل ويخاف الله. وإلا الإنسان إذا كان لا يراعي إلا الأمور الدنيوية والعقوبات الدنيوية قد يتخلص منها بحيلة أو بغير ذلك، أما الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، فلا يمكن للمؤمن أن يخالف أمر ربه ولا أن يقع في ظلم غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال: يا عبادي، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. وسيأتي في الأحاديث عقوبة الظالمين. بعض الناس إذا رأى في نفسه صحة وعافية بغى على الناس وظلمهم، وبعضهم إذا رزقه الله عز وجل لسانا تكلم في الناس وسلقهم بلسانه، وبعض الناس إذا رزقه الله مالا ظلم الناس بماله، وبعضهم يظلمهم بجاهه يستعمل نعمة الله في معصية الله عز وجل. إذن هذا نوع عظيم من أنواع الظلم، هو الظلم بين الناس، وهو أكثر الظلم. وقال: وما للظالمين من نصير. ما لهم من نصير، ما لهم من نصير عند الله عز وجل. هذه الآيات كلها ترشد إلى ما تقدم. نعم. وأما الأحاديث فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا: اتقوا الظلم، احذروا، احذروا الظلم، فإن الظلم يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبه، لا يهتدي إلى خير. كما أنه ظلم الناس وبغى عليهم فإنه لا يهتدي يوم القيامة. وبعضهم قال هذا الظلمات حسية، وبعضهم قال هي معنوية، سواد وكدرة وظلمة أعاذنا الله وإياكم، لا ينقلب إلى خير. واتقوا الشح، الشح هو البخل أو أشد البخل، وقيل البخل مع الحرص، ليس بخلا فحسب لكنه بخل ومعه حرص وفيه شدة، فهذا هو الشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حرص الناس على الدنيا هو الذي أوقع ما أوقع بينهم من القتل، كما حكى الله عز وجل عن ابني آدم، وكما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل، يقول: فإنه حملهم على أن سفكوا دماءهم، أي دماء بعضهم، واستحلوا محارمهم. محارم قيل النساء، وقيل ما هو أعم من ذلك مما حرم الله عز وجل، كما حصل لليهود لما حرمت عليهم الميتة، حرمت عليهم شحومها، جملوها فباعوها واعتدوا في السبت، كله بالحيل وبسفك وسبب ذلك الشح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. نعم، هذا فيه تذكير للمؤمن ووعيد للظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني يا أيها الظالم لا يغرنك قدرتك ولا استطاعتك فإنك موقوف ومسؤول بين يدي الله، وما تضيعه من الحقوق وما تأخذه من حقوق الآخرين سيؤخذ منك يوم القيامة عند الحكم العدل سبحانه الذي لا يظلم مثقال ذرة. ففيه وعيد وتحذير للظالم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظن أنك ظلمت فلان المسكين وأخذت ماله وأخذت حقه وأنك فزت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي معنا، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم، هذا الذي تظلمه وقد يبكي وقد لا يكون له نصير ولا عوين إلا الله عز وجل، فإنه نعم المولى ونعم النصير، إنه نعم المولى ونعم النصير، يأخذ للضعيف حقه من القوي، وللفقير حقه من الغني، وللمظلوم حقه من الظالم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. تأتي به قليلا أو كثيرا، اظلم ما شئت، افعل ما شئت فإنك ملاقي، افعل ما شئت في هذه الدنيا، قد تكون العقوبة عاجلة وقد يؤجلها الله عز وجل للظالم. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يظلم ويظن أنه لن يجد الجزاء، لكن الله عز وجل يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم، إن أخذه أليم شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقاد للشاة الجلحاء، الجماء التي لا قرون لها، من الشاة القرناء. قيل هذا ليس من باب التكليف، لكن هذا من باب المقاصة يوم القيامة، باب المقاصة، لكن هذا يحدث، فهذا دليل أنه لا يضيع حق أبدا، وإن ضاع في الدنيا فإنه لن يضيع في الآخرة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها عظيمة، وإذا وقفت عند حديث من أحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وجدت النصيحة فيه بينة، وجدت التعليم فيه لائحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال كنا نتحدث عن حجة الوداع، يعني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم سمعوا في ذلك شيئا ولكن لم يعرفوا ما معنى الوداع هنا. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي معنا، نقول حجة الوداع ولا ندري ما حجة الوداع. ثم تبين لهم بآخرة أنها تعني وداع النبي صلى الله عليه وسلم، أو وداعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة هي آخر حجة حجها صلى الله عليه وسلم، وودع أمته فيها ودلهم على خير ما يعلم، ما ترك من خير إلا وأرشدهم إليه، وما من شر إلا وحذرهم منه، صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، وكان يفتتح خطبه صلى الله عليه وسلم بذلك، بحمد الله والثناء عليه. يقول ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، وفي بعضها لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة بيانه وإيضاحه حتى ظنوا أنه في طائفة النخل، حتى ظنوا أن المسيح الدجال قريب من شدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا خصيمه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسي أو خصيم نفسي. فقال لهم هنا ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره يعني أنذر منه نوح والنبيون من بعد، كلهم يحذرون وينذرون أممهم من المسيح الدجال، لأنه فتنة، وفتنة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من فتنته، ونحن نستعيذ بذلك بعد التشهد، نستعيذ من فتنة المسيح الدجال، لأنه فتنة، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في نصوص أخرى. قال وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم. قال هو واضح وبين. ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وهو يقول إنه رب العالمين وإنه ربهم، قال إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، يعني عينه اليمنى مطموسة، وقيل إن جانبه حاجبه وعينه مطموسة، كأن عينه عنبة طافية، مثل العنب لما تكون طافية أي ليس فيها ماء. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه من قواعد الإسلام العظيمة، إن الله حرم عليكم دماءكم. ولذا عظم قتل النفس يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. احذر أن يقتل مسلم بسببك. النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر، ولذا عده العلماء من الضرورات الخمس التي يجب حفظها. جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا هو ديننا، يبين لنا هذا الأمر. دع عنك أولئك الجهلة الذين تذرعون بالذرائع ويقتلون المسلمين بالمئات والآلاف، هذا دم حرام. ولما قال رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل قال من الكفار لا إله إلا الله، قال وقتله بعدما قال، قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعوذا، يريد أن يسلم من القتل فقط. قال كيف إذا جاءت لا إله إلا الله؟ كيف ماذا تعمل بلا إله إلا الله؟ هذا مسلم يقول لا إله إلا الله تقتله؟ هذه الأمور التي ذكرها العلماء، وهي خمسة أمور: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. هذه الأمور هي الضرورات الخمس، وهي قواعد الأمن. قواعد الأمن، أي بلد تختل فيه واحدة من هذه الأمور فليس فيه أمن وليس فيه استقرار، وأي بلد يحافظ فيه على هذه الضرورات الدين والنفس والعقل والنسل والمال هذا بلد آمن. فهي ضرورات الحياة، المسلم والكافر يريد أن يحفظ في هذه الأمور. فإذا هذه الضرورات المهمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم عليكم دماءكم. وانظر هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر في أكبر مشهد حضره الناس، هذا إعلان عالمي لحقوق الإنسان. هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليست حقوق الإنسان هي ما يذكر الآن، المهم عندهم أن تخرج المرأة، والمهم أن لا يحدد على زواجها، والمهم والقتل بالمئات وبالآلاف. لكن الإسلام من تمسك به وفهمه حقا كان سعادة، ليس لنفسه فقط بل للبشرية كلها. ولذا قال حذيفة قال جينا لنخرجكم ها من ماذا؟ من ظلمات الدنيا إلى من ضيق الدنيا إلى سعتها. هذا هو الإسلام، يخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها. فهنا يقول إن دماءكم وأموالكم، وفي بعضها وأعراضكم، مالك. ولهذا شو انظر ماذا فعل الإسلام في حياطة الأموال، كما فعل في أنه أحاط النفس بعدة أمور: القصاص، الدية، الكفارة، وكذلك الأموال. إذا سرق هذا المال تقطع يده، إذا كان محاربا يأخذ أموال الناس ويقتلهم تقطع يده ورجله، محارب لله ولرسوله. إذا تلف المال ضمن متلفه، وهكذا. يقول كحرمة يومكم هذا في يوم النحر في بلدكم هذا، البلد الحرام في مكة، في شهركم هذا وشهر ذي الحجة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا يشهدهم على تبليغ هذه الرسالة. قال ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب بعضكم رقاب بعض يقتل بعضكم بعضا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه أو طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. نعم. من ظلم قيد شبر يعني قدر شبر أخذ أرضه لا يأخذ مخططا ولا أرضا كبيرة قيد شبر طوقه من سبع أراضي جعلت هذه طوقا في عنقه قيل إن هذه تجعل كالطوق وقيل إنه يخسف به إلى سبع أراضي وهذا يدلك على خطر الظلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت فإذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. هذا أيضا فيه ما ذكرناه سابقا لا يغترن إنسان أنه ظلم وأنه لم يجد عقوبة وأنه سلم حتى في الخصومات التي تكون بين الناس الخصومات التي تكون بين الناس قد يغلب شخص بحجته وبقدرته على الكلام ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي تختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النخل. قد يكون إنسان عنده لسان ويأتي عند القاضي ويحسن حجته ويظهر أن الحق له ويقضي له القاضي على نحو ما يسمع يقول فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ يعني حكم القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. القاضي إذا قضى بشيء في ظاهر الأمر فإنه حقيقة هذا الشيء تبقى كما هي لو قال هذه الأرض لفلان وهي ليست له فإنه يعذب يوم القيامة على هذا الأمر. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتفق عليه. هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وكانوا أهل كتاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال العلماء في هذا تنبيه ليأخذ عدته أنت تأتي إلى أناس على كتاب إما يهود إما نصارى فهؤلاء عندهم علم ليسوا كالوثنيين فخذ عدتك لذلك إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فلذا ينبغي للداعي أولا أن يصحح العقيدة. لماذا؟ لأن الناس إذا كانت عقيدتهم فاسدة لا ينفعهم ما فعلوا من الفروع. إذا كان الإنسان يدعو غير الله عز وجل ويدعو صاحب القبر ويذبح لصاحب القبر ويدعو فلان ويدعو الملك الفلاني أو الرسول الفلاني أو الولي الفلاني لا ينفعه وإن صلى وإن صام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يفسد كل شيء، لا يصلح معه شيء. فأولا يصحح عقائدهم، يدعوهم إلى الله عز وجل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيقول فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم أطاعوك لذلك، تأتي المرحلة الثانية، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. في الزكاة لا يؤخذ أعلى شيء ولا أدنى شيء، الوسط. واتق دعوة المظلوم، انتبه، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذا إذا دعا المظلوم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي، قال لدعوتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذا يقال إن عاقبة المظلوم خير من عاقبة الظالم. المظلوم موعود بأنه سينتصر، أما الظالم موعود بالعذاب عياذا بالله. فالمظلوم عليه أن يصبر والله عز وجل سينصره ويؤيده. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.